السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وأعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. ما بعد، في الآية 83 بعد 200 وهي آخر آية تشريعية في سورة البقرة، بعدها تظهر الآيات التشريفية. يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سادتي، أريد أن أنفتح عليكم، لأن نحن، أنا أتكلم عن نفسي وأشاهد في غيري، نحن مقصرون غاية التقصير في هذا الزمان. إذا قررنا أنفسنا، لا أقول مع الصحابة لا مع التابعين ولا مع إذا قررنا أنفسنا مع الجيل السابق، يتبين لنا عوارنا ويتبين لنا عيبنا ويتبين لنا عوزنا ويتبين لنا نقصنا بأسماء مختلفة، باسم الحضارة وباسم الانشغال وبأسماء أخرى. لذلك أنا أريد أن أشارككم في هذا الأمر، يعني ببساطة جدا، ذكرها شيخ من كبار الشيوخ. وأنا الواقع يعني الآن أشعر بخوف في داخل نفسي، لأنه نحن فرغنا من سورة البقرة، فرغنا من تفسير الظاهر، يا ترى فرغنا نحن من سورة البقرة؟ أنا بالنسبة إلي الكلام، إذا كان السؤال موجه إلي، لا والله ما فرغت من سورة البقرة، عرفت كيف؟ ولي تعلق بها، لي تعلق بكل خير دلتني عليه وكل شر حذرتني منه. يعني نحن كلياتنا بنؤمن إنه القرآن هو منبع الخير، في وخاصة في زمان تعتريه العواصف وتعتريه العوامل وتعتريه، عندما تجد كتاب على هذا النمط أتى بلسان رسول ما فعل شيء يعني في الدنيا لجني مال أو بناء بيت أو لإشباع بطن أو ما إلى ذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ الواقع هذه المعاني وإن كانت يمكن بديهية لكثير منكم، لكن هي الواقع، هي قضيتنا التي نعيشها، عرفت كيف؟ يعني كل واحد منا بيعيش بهالدنيا وبيركض بيركض بيركض بيركض مشان سعي على أولاده ومشان سعي على نفسه ومشان كذا، ما لي فاضي يا أخي، عرفت كيف؟ وبعدين فجأة يجد نفسه في ساعة، إن شاء الله ولا واحد منكم بيكون كذلك، قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فلذلك قال هذا الشيخ، شوفوا البساطة، يعني عرفت كيف؟ أنا آسف أقول لكم أنا بعقد وغيري بيعقد وكذا، لكن هو شوفوا البساطة شو قال. قال كل آية فيها أمر، انظر نفسك أين أنت تقف من هذا الأمر. أنت مو مطالب أن ترجع إلي ولا ترجع إلى غيري بكتاب التقرير أنه والله أنا خلاص صار عندي علامة تامة بذلك، عرفت كيف؟ أو في كل آية فيها نهي، انظر أين تقف من هذا النهي. يعني الإمام الله يجزيه الخير الآن قرأ علينا في صلاة المغرب، والله كأني أقرأ أول مرة بعد تلك المعنى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أنت إذا فعلت هذا أو أنا إذا فعلت ذلك، عرفت كيف؟ أي إنسان، مع أنه أنا أدعي أنه كلياتنا سمعناها مرارا وتكرارا، لكن هلا هذا ابو 60 سنه او اكثر او اقل، عرفت كيف؟ الى الان لا يعقل ولا يعي معنى تطبيقها، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يعطيك نقطه عمليه، عرفت كيف؟ كل واحد منا بيدعي الشغل، شايف كيف؟ الشغل في طاعه الله او الشغل في امور دنيويه او الشغل في حرام، نسال الله العافيه. الله سبحانه وتعالى عم يقول لك فاذا فرغت فانصب، اشغل نفسك، شايف كيف؟ واحده من المشاكل التي نقع فيها في عصرنا شو هي؟ هي انه الفراغ، بيقول الشاعر ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة، عرفت كيف؟ صحيح احنا بمجتمعاتنا ما فيها الفراغ الزايد وما فيها الجدة الزايدة، يعني الغنى، شايف كيف؟ الشباب طبعا فيه، الله يبارك لنا بالشباب، عرفت كيف؟ لكن هذه كلها من العوامل التي تفسد، العوامل التي تؤدي الى المعصية، عرفت كيف؟ الله سبحانه شو قال لك؟ اذا فرغت فانصب، شايف كيف؟ شو يعني؟ انت يا اخي طبعا الامر الاخروي هو اهم شيء في ذلك، لاحظوا كيف؟ لكن لو اخذنا الامر الدنيوي نحن كثير يعني شيء منيح، وانك خذها على مستوى بسيط، صلح بسكليتات، بيعرف يصلحها مزبوط مثل ما انت بدك اياها البسكليت؟ معظمهم لا، ما بيعرفوا يصلحوا، يعني بيقول لك ايه حطها هون هون، نحن انت هلا وقعت عند احسن خبير كذا. بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا فليتقنه، عرفت كيف؟ بيكون مستني شوربه بالبيت او بقلاوه او كذا، عرفت كيف؟ هذا يعني عوامل سفيها جدا، الله يديم علينا نعمه، عرفت كيف؟ هي التي في دعواه تحجبه عن إتقان عمله، شايف كيف؟ وكل واحد منا بلا استثناء أشغل واحد، أكثر واحد انشغالا بهالدنيا، في إله أوقات فراغ، في إله أوقات حرة، عرفت كيف؟ فشو يقول سبحانه وتعالى: فإذا فراغت فانصب. خلينا نحن ناخذها على هالنمط، أنا ما بدعي إنه هيك تفسير الآية، عرفت كيف؟ كلياتنا حبيبين دنيا، كلياتنا راكدين وراء هالدنيا، إذا فرغت يا أخي فانصب، قول يا رب، شايف كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر في جميع شؤونه، من ذكر الله سبحانه وتعالى، من الدعاء إلى الله، من تذكر الله سبحانه وتعالى. بعد شو قال بالآية الثانية؟ هاي هون بتصير مصيبة أعم وأطم، وإلى ربك فارغب، شايف كيف؟ أنا متوكل على 1000 ليرة بجيبتي، والتاني متوكل على صاحبه، والتاني متوكل على عم يقول لك وإلى ربك فارغب. ومعلومكم هي باللغة العربية إذا كان يعني ابتدئ بحرف الجر أو المعمول، خلينا نسميه المعمول، إذا ابتدئ بالمعمول قبل العامل فيه هذا بيدل على الحصر، عرفت كيف؟ أنا وأنت من التجربة، من كلام الله سبحانه وتعالى، من أشياء كثيرة نعرفها، من أشياء كثيرة لا نعرفها، شايف كيف؟ ما في حدث، ما في ملجأ، بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، شايف كيف؟ أنت طالب غنى، الله سبحانه وتعالى قادر أن يغنيك، أنت طالب شهرة، الله سبحانه وتعالى له حكمة إذا أراد أن يشيرك أشهرك، أنت طالب علم، أنت طالب كذا، أنت طالب، والله كلياتنا لازم يكون هيك، طالب قرب إلى الله سبحانه وتعالى، طالب إنه تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتظن يعني هلأ نحن شوف شو؟ أول شيء نحن ما لنا طالبين قرب إلى الله، نحن طالبين إنه حسنات تكتر، شايف كيف؟ نحن إذا جبنا يعني طبعا يلي أفلح منا وجاب جبال من الحسنات، في جنبه جبال من المطالبين، هذا بيقول لك هذا استغابني، وهذا بيقول لك هذا أكل عليما، عرفت كيف؟ يعني وينك أنت؟ وين الحسنات؟ شيء لك اطلب قرب من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغني هؤلاء يلي هن ما بقول بصفة أعداء، لكن بصفة خصوم لك يوم القيامة. يا ربي لمن هذا القصر؟ لمن أعطى الثمن؟ من يستطيع يعطي الثمن؟ قصر يعني معلش خلينا نكون صريحين، لا أنت بنيته ولا أنت زودته، شايف كيف؟ أصل من الله سبحانه وتعالى. بيجي الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: يصلح بين عباده يوم القيامة. نحن بحاجة لهذا، والله أنا بحاجة لهذا الأمر، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نظرتنا من الأساس مع في العلاقة مع الله خاطئة، شايف كيف؟ نحن نفكر انه الحسنة هي اللي بتوصلنا لالله. شايف؟ الله سبحانه وتعالى يتعالى ويتنقدس ويتنزه عن ان توصلك حسنة اليه. طبعا انت وانا وكل واحد نحن عبيد مأمورين بفعل الحسنات الى الله سبحانه وتعالى. ليش هالمقدمة هالطويلة؟ ليش عم تطول لنا الحكي؟ والله انا عم طول كل الحكي مشان لان نحن هلا فرحنا يعني انه خلصت سورة البقرة، لكن بالنسبة لي والله ما خلصت، هي قصتي، هي حالتي، هي قضيتي، عرفت كيف؟ هي قضيتي، ما أبالي أنا قضيتي مع فلان ومع لا، لا، هي قضيتي مع الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى قال في صدرها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنا بحاجة للهدى؟ إيه والله أنا بحاجة للهدى، عرفت كيف؟ أنا قارئ كتب؟ أنا قارئ كتب، أنا قرأت كتاب مثل هذا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه؟ لا والله ما قرأت. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي حقيقتنا، هذا هو أمرنا، هذا هو شأننا، عرفت كيف؟ يعني أنا وأنت وحتى الكافر وحتى الضال وحتى الفاجر، الله سبحانه وتعالى قصر يعني في بيان ذلك لهم؟ لا والله ما قصر، عرفت كيف؟ التقصير عم يكون من قبلنا، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف يعني؟ هي والله شيء ملفت للنظر، كأنه يعني هي الآية التي في سورة الفاتحة وضعت في شكل آخر، إياك نعبد وإياك نستعين، هون أنت شغيل، عرفت كيف؟ إذا فرغت فانصب، شايف كيف؟ وفي شيء انت لا بتملكه ولا انا بملكه، شايف كيف؟ انت هذا القلب تبعك بدك تلقيه الى الله سبحانه وتعالى والى ربك فارغب، شايف كيف؟ يعني كل واحد منا، انا ما بحسد في عن واحد، في عندك رغبه وفي عندك رهبه، في عندك طمع وفي عندك تطلعات وفي عندك خطط مستقبليه وكذا، عيب والله انا اقول هيك، لكن نحن صرنا بمستوى انه منقول هيك، شايف؟ حط الله سبحانه وتعالى بهالخطط المستقبليه تبعك، اعمل له اعتبار. يعني لما انا قلتها لكم مرارا وبرد بعد لكم اياها، قال صلى الله عليه وسلم في خطبه من خطبه عندما قدم المدينه المنوره، شو خطبه لما قدم المدينة؟ صفحه، شايف كيف؟ مو مثل خطبنا نحن بنضل نحكي ونطلع على الساعه وخلص الوقت، ولا ما خلص الوقت يا ربي كيف اللي عم يعرف خطب نص ساعة، عرفت كيف؟ في واحدة من الخطب شو بيقول فيها صلى الله عليه وسلم؟ بيقول أحب الله بكل قلوبكم. الحمد لله نحن نحب الله. هلا أنت جاي تعمل حالك معلم علينا؟ بتحب الله، شايف كيف؟ بس والله أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، شايف كيف؟ تصرفاتنا كلها بتدل، يعني أنا ما حقول إنه ما منحب الله، لكن جاعلين الخيار تبع الله سبحانه وتعالى آخر شيء، عرفت كيف؟ في إلنا مصلحة فيه نحكي فيه، ما لنا مصلحة فيه منقدم غيره عليه، منقدم أشياء نجسة، أشياء نكسة، أشياء بخيسة لا يمكن أن تكون، يعني عرفت كيف؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ عرفت نحن هيك شأننا مع الله، شغلة تجربة، عرفت كيف؟ عجبنا الله، عجبنا ما عجبنا، في إلنا خيارات تانية، يعني لا أنت ما لك خيار عن الله سبحانه وتعالى، لكل شيء إذا فارقته عوضه، وليس لله من فارق إن فارقت من عوضه. طبعا بأصناف مختلفة، بتسميات مختلفة، ناس بيقولوا لك القرون الوسطى، ناس بيقولوا لك على الإلحاد، ناس بيقولوا لك على العلمانية، ناس بيقولوا عرفت كيف؟ كل هاي وينك؟ كل هاي يا ابن آدم يا مسلم هي مشان إيش؟ مشان تصرفك عن هذا الأمر العظيم النوراني الجيد الذي فيه سعادتك. أنا ما بدعي بالآخر، إن شاء الله في سعادتنا بالآخر، في سعادتك في الدنيا والآخرة لأشياء فيها نكد، فيها تعب، فيها مشاكل، فيها مشاغل، عرفت كيف؟ في الدنيا والآخرة، هذا واقعنا، عرفت كيف؟ أخي أنا بدي أمن له مستقبله، لمين بدك تأمن له مستقبله؟ للولد. أنت إذا بدك تأمن له مستقبله لولدك، عرفت كيف؟ أحسن شيء بتعطيه لابنك شو هو؟ إنه أنت تعرفه بالله، أنه تصله بالله، هذا الولد بيصير بيخاف الله، شايف كيف؟ بيصير يرجو الله، عرفت كيف؟ هذه هي النقطة الجوهرية. هلا في عنا كثير، في عنا كثير بيوت وفي عنا كثير أولاد عم تؤسس هاي البيوت مو لا على ما يرضي الله، لا على الأشياء التي تجعل الهدف الأسمى في هذا البيت هو رضا الله سبحانه وتعالى. الهدف الأسمى في هذا البيت طعم الأطفال، عرفت كيف؟ تعالجهم إذا صار مرض وكذا، علما بأنه الله سبحانه وتعالى شايفين قديش الله عظيم. الله سبحانه وتعالى لا حرم عليك الأكل، لا حرم عليك التداوي، ولا حرم عليك شيء من هذه الأمور، لكن جعل الضوابط، جعل رسوم. بعض ورد في هذه السورة العظيمة التي يقال لها فسطاط القرآن، التي يقال لها ذروة القرآن، سورة البقرة، وبعض ورد في موضع آخر، عرفت كل مشان شو؟ مشان إيش هي؟ في عندك رب عظيم جليل وفي عندك عبد حقير ما دني ما بيسوى شيء. لا شايف كيف؟ قد ما حكيت يعني ما علي شيء. انا هلا قديش بدي احكي؟ بحكي كثير، عرفت كيف؟ بيجي مثل ما قال الشاعر الجاهلي مو اسلامي، ويسلبه الموت اسوابه ويسلبه الموت ما يشتهي. هذا بده ينطبق على كل واحد منا. نعم بده ينطبق على كل واحد منا، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى نصحكم لك، هي نصيحه من عند الله. شو قال سبحانه وتعالى؟ وقدموا لانفسكم. هلا بتلاقي الواحد عم يعطي عتو وعم يتكلم كلام وعم يتصرف تصرف كأنه ما في آخرة بذوب، وكأنه هو ما حيموت. أبوه صحيح بيعترف أنه أبوه مات وجده مات وكذا، لكن هو يعني هو حالة استثنائية. صحيح أنت حالة استثنائية، يعني هلا إذا قلت له لواحد أنه أنا والله ما بدي موت أو محموت أنا، يطلع عليك هيك بيضحك. شايف كيف؟ يعني في شوية جنان صار، عرفت كيف؟ في شوية جنان صار بالفهم، عرفت كيف؟ طيب يا ابن الحلال، يا ابن آدم، يا ابن آدم، إذا أنت بتعتقد أنك بدك تموت، لا تسمع مني ولا تسمع عن حد، اسمع من الله. شو قال سبحانه وتعالى؟ وقدموا لأنفسكم. والله نحن عم نراها بأم أعيننا، وحتى لو ما رأيناها بأم أعيننا لازم تصدق فيها، عرفت كيف؟ أنا بكررها هي القصة. أتت امرأة للمكتب تبعي بدها تعطي مهدئ لأمها، قلت لها لا أنا ما بعطي مهدئات لهدول كبار السن، بيبدو بيخربطوا. والله ما استتم 10 سنوات، أنا لا أبالغ بها الكلام، ما استتم 10 سنوات أتوا أولاد هذه المرأة يريدون أن يعطوها دواء. عرفت كيف؟ يعني أنت وين رايح؟ وأنا إذا استعملت هالدواء، إذا كان طبيب يعني دفعت له شوية قريشات واستعمل هذا الدواء، شو صار في حالته هذا؟ صار يعني راح أعز شيء هو بيعتز فيه هو العقل. هذا فرقي صار بيخربط وصار بيقول اليوم الخميس وشايف كيف، ونحن هلا فصل الصيف. شو بسوى انا اذا كان انا بدي خربط بهالخربطه هاي؟ عرفت كيف؟ شان شو؟ شان مصلحة مادية، شان نحن منعطيك هذا دواء شان انت تكن. عرفت كيف؟ حاجة تحكي وحاجة تعلك وحاجة تتصرف بدنا اياك تكن. عرفت كيف؟ شلون بدنا اياك تكن بهالدواء؟ لاحظوا كيف هيك نحن مصلحة؟ لا صفي اب ولا صفي ام ولا صفي اخ ولا صفي ابن ولا صفي ماشي، كله مبني على المصالح. عرفت كيف؟ ما بدي غمي أكثر بالحكي، يعني نقلكن عن يلي ماتوا بسبب عدم عناية طبية، ويلي يلي يلي أسيء لهم بسبب واللي ارتكبوا معاصي، هاي كلها واقعنا وحالنا. طيب أنت يا ابن آدم الذي فعل ذلك لأجل سعادة مزعومة، طبعا انت سعادتك وينك وسعادتي مع الله سبحانه وتعالى، سعادتك مو بهاي الامور. طبعا فكر حاله انه هذا الدماغ، هذا علبة البوية اللي موجودة هون، فكر حاله انه بيحسن يبسط حاله، عرفت كيف؟ فكر انه هون في سعادة، هاي السعادة قديش رح تستمر معك؟ شايف كيف؟ حتستمر. ليش انا عم طول الامثله؟ شوفوا هلا انتم هلا بهالجلسه في ناس قاعدين على الارض وفي ناس قاعدين على الكراسي، عرفت كيف؟ هدول اللي قاعدين على الارض اذا طال الله سبحانه وتعالى اطال عمره كلهم بده يصيروا قاعدين على الكراسي. هذا اللي هي واقعك، هذا الواقع تبعك، امكانياتك بالدنيا محدوده. بيحسن واحد منكم يزعم انه انا بدي اقعد على الارض طول عمري؟ حتى هي الامر البسيط ما بتحسن تزعمه انت، عرفت كيف؟ هذا واقعنا. لما نكون هيك شو الله سبحانه وتعالى تركنا؟ لا ما ترك. شو قال؟ قال ففروا الى الله. عرفت كيف؟ في شخصيه اسمها الله سبحانه وتعالى، اركضوا روحوا لعنده اطلبوا الخير منه. عرفت كيف؟ وأنا ضربت هذا المثال، لكن نحن لا يوجد أعجز منا في حال قوتنا وفي حال إمكانياتنا. بيقول انتبهوا، هي آية، هي آية قرآنية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا. شو هذا الشاب القوي يعني؟ هي شاف الدبانة، شايف؟ وأن يسبوا الذباب شيئا لا يستنقذهم، لا يستنقذهم. شو بعدها؟ شوف، ضعف الطالب والمطلوب. ايه، روح على جناب، بلا طالب بلا مطلوب بلا غالب بلا مغلوب، كل هذول كله على جناب. وهي نحن من بنلاحظها بحياتنا. انا ضربت عليها امثله، عرفت كيف؟ يعني نحن في شيء بايدينا، في شيء استمراريه. انا بستطيع اعمل استمراريه؟ لا والله ما بستطيع، عرفت كيف؟ اذا بدي اعمل استمراريه بعملها عن طريق الله، عن طريق رسوله، عرفت كيف؟ لكن هيومن ميد ما في، لا ما في استمراريه، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، هي قانون اخبرك عنه الذي ارسله الله سبحانه. شو قال؟ قال: كان حقا على الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضع. عرفت كيف؟ هيك بدك تحط ببالك، شايف كيف؟ أنت ما عجبتك الشغلة، وأنا ما عجبتني يمكن، بس هيك القانون الإلهي. بيطلع بينزل، بيطلع بقوة النظر، بقوة الفهم، بقوة الفكر، بقوة الكلام، بقوة، عرفت كيف؟ ما عجبك هذا الشيء، شو بدك تساوي؟ بدك تساوي ليس إلى الدنيا وإنما هو إلى الله. يعني لما المؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله، مخلوق بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا سيدنا يا رسول الله، عرفت كيف؟ أنا ما بحسن أتصور وأنه في مخلوق بعد 1500 سنة لسه يذكر على الملأ ويذكر إعلان 5 مرات باليوم. هاي مو شغل بني آدم، عرفت كيف؟ لما تكون شوف بعرفات، تشوف جايين ملايين الناس او مليون او اكثر، او هاي مو شغل بني ادم. ما حدا بيحسد يجمع على الجمع بهالاستمراري. الحج فرض، ايه طيب، بتروح على المدينه المنوره بتلاقي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انتم محل ما بتزوروا، الله يكرمنا جميعا بزياره حضره سيدنا النبي، عم توقفوا ببيت السيده حفصه. سمعت في بيت بالدنيا بيضل هيك عم يستقبل زوار، وزوار يعني مو زلمة أو زلمتين بدك تحطه على الكنبة، أخي اصحك تنكسي، هي مكسور رجلي الكنبة، لا كتير تهز فيها. بيجي هاد بيت عظيم، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته سيدة حفصة، تجي أنت بتوقف بتزوره. بعد في ضيافة، والله يا سيدي في ضيافة ما بتعدل الدنيا كلها، عرفت كيف؟ كم من واحد مكروب وقف هنيك ونفرج كربه، وكم من مغموم نفرج غمه، عرفت كيف؟ شو هالضيافة هاي؟ هاي ضيافة ما حدا بيصير. إذا واحد ضيفك فنجان قهوة ولسه الهم والغم والكرب لساعته في داخلك، شو استفدت أنت؟ شو استفدت من فنجان القهوة؟ طبعا الله يديم نعمه علينا، ما بننكر هذه النعم التي أرادها الله لنا، لكن هون وينكم؟ كلكم، وهذا هاي نظرتي القاتمة، المسلمين كلهم صاروا ماديين تقريبا إلا من رحم ربي، عرفت كيف؟ حاول تتعرف على الله سبحانه وتعالى من عالم الروحانية، من عوالم تبهجك تسعدك من الداخل. هلأ أنتوا قطعتوا شوط، عرفت كيف؟ ما بحسن أنكروا هون نادر، ما بقول لا فيه، لكن نادر تلاقي واحد ينتحر. ليش؟ لأنه بده يخلص من حياته، مع أنه في شدة وفي صعوبة في الحياة وكذا، هنيك بتلاقي تبع الرفاهية وكذا أكثر منه اللي بينتحروا، عرفت كيف؟ ليش؟ معناتها هي أنا درس إلي ودرس لغيري، عرفت كيف؟ درس غير مباشر. الفرحة والسعادة بالدنيا ما بتكون فقط بالأشياء الماديات، شايف كيف؟ لأن أنا ما بنكر أنهم سبقونا بهي الأشياء المادية، بجوز أنا محتاج للمبلغ الفلاني، بجوز أنا محتاج للأمر المادي الفلاني، بجوز كذا، لكن لما تلاقيهم أنه هن عم ينتحروا، والله أنا هي وحكى لي أستاذ هنيك، عرفت كيف؟ في ولد انتحر، طار عالوا هدول الناس قالوا خلي الأستاذ يقعد يحكي معهم، يعني كأن شغلة أستاذ. تعرف شو قال هذا الأستاذ؟ في ولد من الأولاد شو قال له؟ قال له إذا هداك اللي انتحر وصل لعشرة كلياتنا نحن 8 أو 9. عرفتوا كيف؟ لك عرفتوا كيف؟ فهمتوا شو عم يقول؟ لأنه نحن كلنا هالولاد هدول اللي في واحد منهم انتحر هو وصل لعشرة، نحن 8 أو 9. شو يعني 8 أو 9؟ يعني صفي له دفشة صغيرة حتى يصل لهالنقطة هاي، عرفت كيف؟ أنتوا في عندكم الله، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. عرفت كيف؟ إياكم ثم إياكم أن تفعلوا هذا الأمر. شايف كيف؟ هذا الأمر بجوز يكون بمقدور بعضكم، معروف بالتجارب، يعني معظم اللي بيحاولوا ينتحروا بيكون عم يمزحوا، يعني ما بيقتلوا حالهم عن مظبوط، بس في ناس بيكون مظبوط يعني ما بده يرجع، خلاص بده يروح بلا رجع بده يعملها، وهي صايرة صايرة صايرة إلنا كلياتنا صايرة. عرفت كيف؟ يروح بلا رجعة بيوم من الأيام لما الله سبحانه وتعالى يقدر عليك يا ابن آدم ستمضي، وكل واحد منك شوفوا يعني أنا بطيل الحكي، عرفتوا كيف؟ والله يا سادتي بالقرآن بتاخده، شو قال سبحانه وتعالى؟ كل نفس ذائقة الموت، خلاص ما في واحد حيخليت. عرفت كيف؟ يلي قال إنما أوتيته على علم عندي، يلي افتقر إلى الله، يلي شاف حاله على الله، وينهم كلهم؟ كل نفس ذائقة الموت. شو بعدها؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. شايف كيف؟ هلأ أنت عم تشتغل، شايف الله سبحانه وتعالى، أنا ما بنكر والله مفضل علينا الله، طمرنا بفضله، عرفت كيف؟ لكن كل هدول الطمرانات يلي شايفهم كلها هي زيادة، علاوة حلاوة طلاوة، عرفت كيف؟ مو هي الثواب الحقيقي، لا هي الثواب الحقيقي لإيمانك، ولا هي الثواب الحقيقي لصلاة، هي كلها الله سبحانه وتعالى عم يكرمك فيها مشان إيش؟ مشان ما تعيش حياتك مبهدلة. بيقول سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواتا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. شو بيقول بعد سبحانه وتعالى؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. شايف كيف؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما مو عند كل العلماء، لكن عند أكثر العلماء للحصر. شو يعني؟ يعني أنت ثوابك بالآخرة. شايف كيف؟ هذا يلي هف منك مال، يلي ضحك عليك، يلي كذب عليك، كمان يوم القيامة الله الله الله يسامحنا. نحن ما شاء الله حنا شو ملاكي. سيدنا أبو بكر رجعوا ظهره لما نزلت: من يعمل سوءا يجزى به. قال له يا رسول الله في آية آلمت ظهري وأسقطتني، شو هي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شو هي؟ قال له: هاي من يعمل سوءا يجزى به. هو طبعا مثل منا، شايف؟ يخرب بيت قلب هالجريمة اللي نحن بنقوم فيها، عرفت كيف؟ وهي الجريمة اللي بنعتبر سيدنا أبو بكر مثلنا، عرفتني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المخبر عن الله، ماذا قال له؟ قال له: أما أنت والمؤمنين فتجزون بها في الدنيا. عرفت كيف؟ الله عم يحسبكم. يا مين بده يقول له لله؟ لا ما بيصير هيك، وهذا ظلم، هيك الله قال. هدول المؤمنين بيعملوا شغلات غلط، شايف كيف؟ الله بيحاسبه على من شوكه وطالع، عرفت؟ حتى الشغله، شايف كيف؟ المفاتيح اذا بدل ما يحطهم باليمين حطهم باليسار، وهيك هبط قلبه. هي ورد ببعض الروايات انه هي يساب عليها الانسان، غصب عنك بدك تساب، عرفت كيف؟ واذا كان ما في ثواب في اذهاب عقاب عنك، عرفت؟ شايفين كيف معاملتكم مع الله؟ نحن للاسف والله انا لازم احط راسي بالتراب، مع كمال الاعراض ومع كمال الغفله ومع كلام مال سوء الظن، ما بنصح حدا يكون سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ومع كمال الانتقاد وكذا، هيك الله بيعاملنا. شايفين كيف؟ حتى الشوكة يشاكى الإنسان، هيك ورد في كثير من الروايات. وحتى أنه إذا كان وضع المتاع في مكان وبعدين هو رعب لأجل ذلك أو كذا، أنا ما عندي التعريف تعبير النبوي في ذلك، عرفت كيف؟ بس نحن من ملاقيه إذا واحد ضاعه عرفت كيف؟ مين اللي حيعطيك سوا؟ والله ما عبي لك روح لأي مفاتيحك يا أخي، عرفت كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى بيعطيك سبب، معلش بس شو لك؟ استشعر، بس استشعر، وإلى ربك فارغب، استشعر أنه أنت عم تشتغل عند الله. شايف كيف؟ أنت موظف عند الله، عرفت كيف؟ يكون عندك ثقة بالله، يكون عندك عبودية لله، يكون عندك طمأنينة بالله، لاحظت كيف؟ أما غيره بيقول لك أي روح أخي روح لعند أنت اللي بتشتغل عنده، إذا ارتعبت من هالشغلة لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي يا فرحتي بيتنا والله نحن فرحين جدا انه نحن اتممنا سورة البقرة، ويا حزننا لاننا لم نتمها. هي نفس سورة البقرة، لا تغير فيها شيء ولا زاد فيها ولا طلع طبعا مزيدة منقحة، وعرفت كيف هي نفس سورة البقرة التي جعلت سيدنا أبو بكر من أصحاب الغرف، وجعلت فلان الشيخ من كمل العارفين، جعلت فلان هي نفسها يلي نحن يعني شو ما علينا لساعتنا نحن بنستحي منها، عرفت كيف. فلذلك يا فرحتنا بها ويا حزننا على انقضائها دون أن نعطيها استحقاقها، عرفت كيف. يعني نحن ما ترك شيء سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة من عبادات ما بيسمون ركن العبادة، أو نكاح أو طلاق أو معاملات مالية دون ذكرها فيها. وهذا هو أنت اللي بيطلع بيدك تعمله بالدنيا، عرفت. كل واحد منا عم يتعامل بها المعاملات، عرفت كيف. يا أما بيكون في شيء عباد إلا الله، شايف كيف نحن صلينا المغرب ولا عم ننتظر العشاء، مرق رمضان ولسع جاي رمضان، في منكم الناس ما حجوا روحوا بادروا إلى الحج، كذا في عمرة في أعمال كثيرة من التعبد، ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تلاوة القرآن، عرفتوا كلها هي تعرضت لسورة البقرة. متفكرة غفل، متفكرة اجت يعني الله سبحانه وتعالى نسيها، حاشا وكلا. أنا بنساها إيه، أنا بغفل عنها إيه، عمدا بتركها إيه، أما الله سبحانه وتعالى ما يفعل ذلك. وما كان ربك نسيا، هكذا يقول في آية أخرى، عرفت كيف. بعدين بيجي متى ما كبر وصار قد الشنتير، هذا أبوه بده يجوزه وكذا، بيروح مشان يثبت انه رجوليته قدها، بيستخ ثلاث ايامين طلاق، وبيكون بالحرام مع امرأته طول، ويجيب اولاد حرام. يعني شغلة مزفتة تزفيت قد ما قلت لكم اكتر، عرفت كيف. بيجي الله سبحانه وتعالى بيبين لك هيك، بس ما حدا عم يفهم. الطلاق مرتان فإمساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هلأ الشاطر شو هو يلي بده يسترد الملوس الذهب بده يرجعه، شايفين قديش نحن شاطرين وقديش نحن بهالمعايير الإلهية الرباني قديش نحن خايبين. هاي الخيبة تبعنا، عرفت كيف. بدك تاخذ ذهب بنمحي انت والذهب يلي بدك تاخذه، عرفت كيف. اذا كان وينك انت يا عبد، يا عبد لا الله، الله عم يقول لك ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخ، عرفت كيف. تجي انت بتاخذ، يا حرام الشوم عليك، لك انت ما الدودة بتعبد او تمتثل امر الله اكثر منك، صارت عرفت كيف. انت عامل لحالك فهمان، وعامل لحالك طويل، وعامل لحالك عريض، وهي شقفة الدودة بتمتثل امر الله اكثر منك، عرفت كيف. ما في لك معاملتنا زفت صفيت، لا بنعرف نتعامل مع بعض، ولا بنعرف طبعا ناهيك عن ابو. يعني انا والله اكره انه اذكر هذه القضية، بس هي مشان وقدموا لانفسكم، عرفت كيف. انا والله كنت شاب يعني بشباب، وتكلمت مع واحد شلون هيك بلحشوهم بالنيرسينج هوم، يعني بهدول مأوى العجزة وكذا. هلا يا جماعة الخير والله، وهذا الزلمة اللي حكى لي هلا ملحوش هنيك، فكركم انا مالي زعلان عليه، والله زعلان عليه، بس هو قال ايه شو فيها وشو عليه، هيك من طريقته، عرفت كيف. يعني لما نحن اقررنا بشكل غير مباشر انه هيك الحضارة، ايه خذ دقة، خدوا شايف كيف. يا عبي شو ما علينا، لا لا لاحظوا كيف، ما عنا ثقة بالله، ولا عنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وين هذا القول السديد؟ هذا القول السديد مو موجود عنا، عرفت كيف. ما بنحكي نحن، حكينا كله عاطل وكله باطل وكله كاسد، عرفت كيف. فلذلك معلش، لو كان في بعض الناس، وانتو قدت انا كثير انه انا بخانق وانا بعيط، شايف كيف. في هون في شخصيتين، في الله كل فضل وكل إحسان وكل معروف أتى من قبله، وفي واسطة اسمه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. كل خير وكل فضل أنا مطمور بالفضل والخير تبعه، عرفت كيف. وفي شخصية هوائية دودية شو بدك تسميها، عرفت كيف، اسمها ابن آدم. نحن يعني عم نحكي عن عصرنا طبعا، ما عم نحكي عن عصور ماضية، ما عم نحكي عن سيدنا آدم، لا عم نحكي عن ذريته الطيبة المباركة واللي قال فيهم سبحانه وتعالى كلهم فضلنا، لا عم نحكي على هدول الحشنش يلي بعصرنا. نحن هيك بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، لو أنك سمعت وصفك من غيرك ولم تعلم من الموصوف لما قدته. هاي الواقع، عرفت كيف؟ نحن لما نسمع أوصافنا، عرفت كيف؟ ما بنعرف مين هو الموصوف، يخرب بيت قلبه، شلون هذا هيك عم يعمل مع الله؟ هذا الحكي عليه، مو الحكي على ابن الجيران. هذا امر مشروع سيدي. ولو كان انتم تضايقتوا منه، ولو كان انا تضايقت منه، ولو انتم حزنتوا منه، ولو انا حزنت منه، هذا امر مشروع. كان سيدنا ابو بكر الصديق خطبته، هي خطبه الجمعه تبع سيدنا ابو بكر الصديق، بيذكرها سيدنا انس ابن مالك من صغار صح. كان يقول: كابن ادم يفعل حتى ان احدنا لا يقذر نفسه. هي خطبه سيدنا ابو بكر، بيقرف من حاله الواحد بيصير، عرفت كيف؟ شو بعدين؟ انت لك قضية، نعم انت لك قضية وانا لي قضية. شو بيقول سبحانه وتعالى فيها؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هي قضيتك، عرفت كيف؟ لا هي الشهادات اللي بتجيبها مقنعة، ولا المصاري اللي بتجيبه مقنعة، ولا انه وصية هذا تعمير المحسن الفلاني للمسجد الفلاني. هي كلها امور نرضي فيها اهل الدنيا، لكن في رب الدنيا، عرفت كيف؟ لا إلك صرفة يا أخي، أرضي ربك عنا، الله يرضى عنا يا الله، وأرضنا وارضى عنا يا رب العالمين. هي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ نحن ما لنا ساعيين لهالشغلة، لازم تسعى لها، لازم تبذل كل وقتك لها. لك في شيء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ذكر لك الصنفين، ذكر لك هذاك كمثل صفوان أصابه وابل فتركه صلدا، هذول يلي بيتظاهروا. بعدين شو قالوا؟ الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا بالأنفس. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هيك بده يكون عملك. بعدين شو قال آخر عبارة؟ هذول أربع عبارات بهالآية العظيمة في سورة آل عمران. وهي سورة آل عمران كما قلتها في دروس هي لتحسين الباطن. نحن والله كثير لازمنا شيء نفض هذا الباطن. شو فاكيوم وشو حس بالسيفة، وشو بدنا كثير للسعب، كثير بدنا تنظيف حتى برد بعيدة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفنا أجوركم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عرفت كيف؟ تنغروا بأشياء بالدنيا، واحد بينغر بقوته، واحد بينغر بعقله، واحد بينغر بماله، واحد عرفت كيف؟ في منهم ما بزعم انه كله، في منهم بتروح عنه هذه القوة في الدنيا، وفي منهم بيموت هو غني، بيموت هو مثل ما حكى لنا واحد ما لي شايفه بين الحضور، ورثهم ملايين، أبوهم ورثهم ملايين، ومعلق الصورة واختلفوا بين بعضه. قال له: أنت لو هلأ موجود لنزلك ودعس عليك برجلي. رفتوكي يعني إذا كان هذاك الزلمة بالنسبة لنفسه هو بنى مجد وملايين ومال بالدنيا، أولاده ما استوعبوا هذا الأمر. لاحظتوا كيف؟ يعني دغري إجا الجواب. رفتكي هذا بجوز في كثير منكم بيحلموا بالمال، بيحلموا بالسعادة. هذاك قال بده يدعسه برجلي. عرفتوا كيف؟ والله أنا ما بنصح ولا واحد منهم، اصحكم تعملوا هيك. لاحظ اصحك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل له ما أف. عرفت كيف؟ لاحظتوا لأي مستوى منحط وصلنا نحن. وهذا رجل يعني ظاهرا أنا ما بعرفه منه، لا بعرف الرجال، لا بعرف أولاده، ولا بعرف. سمعت هالقصة، عرفت كيف؟ ورث ملايين لأولاده، عرفت كيف؟ ورغم ذلك قال بدي يدعس عليه برجلي إذا وجد. لاحظتوا كيف؟ هاي مستوانا، هاي المستويات تبعنا. يعني إذا كان يا أما هو يسلب في حياتنا، نعوذ بالله من بعد العطاء، يا أما أولاده ما بدهم دعسوا عليه برجليه، يا أما إذا كان أولاده كمان قالوا الله يرحمه يمكن ما بيقروا له ختمة. شايف كيف؟ لأنه معظمهم سلفية بيقولوا لك هي بدعة، شايف كيف؟ ما بيقروا له ختمة. وإذا كانوا أولاده ما قروا له ختمة، بس بدنا مثل القصة اللي ذكرت لكم. هذا واقعنا. انا بروح على التربه، شايف كل يوم في ناس يمكن توفى ابوهم، زعلوا كثير عليه، يجوا يبكوا، هذول اثنين شابين يجوا يبكوا وكذا، ويقروا بعد شهرين وينهم صفيو؟ انا ما عاد شفته، يمكن عم يجوا بس لابسين طاقيه الاخفاء، عرفت كيف؟ بس انا ما عاد شفته، عرفت كيف؟ هذا امر يا ابي لك يا اخي انا مشغول، عرفت كيف؟ في ابني عنده امتحان وفي هاي هي الدنيا، عرفت كيف؟ لك اذا ما في واحد سائل عنك، انت لا تسال عن حدا الا بالقدر الذي امرك الله ان تسال عنه، عرفت كيف؟ لما قال لك وقل ربي ارحمهما كما، هاي بدك تشتغل فيها، نعم بدك تشتغل ببر والديك، بدك تشتغل ببر ابنائك، بدك تشتغل بالاحسان الى زوجك كما امرك الله سبحانه وتعالى. متى ما زاد، في مثل عنا بيقول الزايد أخو الناقص، عرفت كيف؟ وهذا بيقولوا في مقولة إنه كل شيء يفعل أكثر مما بتجد إلى جانبه حق مضيع. شايف نحن علقنا بهالدنيا ما في شك، عرفت كيف؟ في حقوق كتير مترتبة علينا، عرفت كيف؟ لما نحن شوي مبالغ بطرف على طرف شو بيصير؟ بيصير في جانبه حق مضيع، عرفت كيف؟ هالحق المضيع اللي بجانبه بجانبه ان شاء الله الله ما يحاسبنا عليه. وشو اخره؟ وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. انتبهوا لها والله، قرانكم العظيم في هيك في عبارات في جمال بتدوخ، بتلاقي فيها جواب على كل شيء انت بتقع معك. فلذلك انا وان كنت يعني هلا بينتقدون بيقولوا ما خلصت هي الايه في سورة العلق، والله ما بينقضي عجب منا. شايف كيف؟ في أربع مقاطع، كل مقطع بينتهي بكلام يا ريت أنا والله بتمنى أنه طبقه. أنا إذا طبقته يا جماعة الخير بصير من أهل السعادة، عرفت كيف؟ بتمنى أنه طبقه وبتمنى الحاضرين كلهم طبقوه، وكل قرآن كن على هذا النمط. يا أما بيتكلم عن حضرة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، يا أما بتكلم عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مشابهة، يا أما بيتكلم عنك من من من من مما تكون فيه إنسانا وتكون فيه حيوانا، عرفت كيف؟ هلا شو هي سورة العلاق؟ فيها أول مقطع بينتهي شو؟ علم الإنسان ما لم يعلم. شو يعني؟ خلاص أنت لا تقول على علمك ولا هلا للأسف يعني أنا عم لكم إياها بصراحة، أنا قرأت مؤخرا عن واحد ليش ألحق كل علوم، هو بدعية علوم شارفي، لكن هي بالنسبة له جاهل أكثر من علم. يعني إذا كان هذا العلم بده يطلعني برات الله سبحانه وتعالى، بده يطلعني برات عبودية أشبه بالجهل. وبعدين هاي العلوم يلي هي جهل من وين إجيت؟ أصلا من عند الله. الجهل مو من عند الله، الجهل منك يا ابن آدم. علم الإنسان ما لم يعلم، عرفت كيف؟ نحن شو نفكر؟ هذا اللي اخترع الطيارة من جون اخترع، ونيوتن من جون اخترع قانون الجاذبية. لا، الله سبحانه وتعالى أذن في إظهار هذه الأمور في الوقت الذي يشاء كما يشاء. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو بيقول. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مو للكل، لا، ما نشاء لمن ندير، بقدر لمن نريد، مو كله، مو كل واحد. شوف الآخرة، شوفها أنت يا ابن آدم، هذا نفس الزلمة، من نفس من؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ومؤمن فأولئك كان. شايف هون مضمون النتيجة، هناك مو مضمون، لما ما نشاء لمن نريد، عرفت كيف؟ ما في للكل، لا، عرفت كيف؟ بس هون مضمون النتيجة عند الله سبحانه وتعالى. أنت يا عبد يا حقير، لك أنه الطالب تقول له يا رب أنا أردت الآخرة، بيقول لك لبعيد أنت كذاب، منين أردت الآخرة؟ أنت أردت هذا وبعدين أنت سعيت إلا سعية مقضي عمرك كله نوم وكله أكل وكله شرب وكله، عرفت كيف؟ ويكفي المريب مثل ما قالوا بالمثل، ويكفي المريب وجدان السلامة، عرفت كيف؟ فلذلك هي حقيقتنا مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أنه يجعل دينكم اسمه الحنيفية السمحة. شو يعني السمحة؟ يعني لا كتر عليكم الأوامر، لا عقد عليكم. إجا حضرة سيدنا النبي بأبيه وأمي كما هون عليكم أكثر. كلياتكم تعرفوا قصة المعراج كيف 50 صلاة صارت 5 صلوات. أنا اعتقادي كل الفرائض وكل المحرمات أتت بهذا الطور. وبعدين أنا وأنت وكل واحد على إيش أخذنا؟ على طبق من ذهب. والله يا سادتي أنا بحكي عن نفسي، ما حكي عن غير. لما كنت أنا صغير، عرفت كيف؟ القرآن والله أنا ما كله نماش وكله كله حاطين لك هذا، إجا الله يحفظه يمكن ساعته على قيد الحياة هذا عثمان. أعمل لك شغل من تبع ولقد يسرنا القرآن للذكر. عرفت إيه؟ حتى بيحسن يدعي إنه هلا إنه خط المصحف ونقي نقاء، شايف جميل جمال، وينه؟ بس بيحتاج واحد يقعد يقرأ، حرك حرك لسانك، حرك. عرفت كيف؟ ما كان هذا الوضع وقت كنت أنا صغير. عرفت كيف؟ كانوا المصاحف اللي يحطوهم بالمساجد معظمهم فيهم نماش وفيهم نغاش وفيهم مدري شو كذا، والله أنا ما أعرف. شايف كيف؟ الليل باللام ييل مدري شلون اقراها، خبص وعرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني أنتوا الآن تلتمسون آثار قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. ناهيك عن الكمبيوترات وناهيك عن البرامج، ورجوني برنامج أي شيء، أي شيء بالقرآن بدك يا بتحسن تلفظه، بلفظ لك يا أحسن قارئ بالدنيا. عرفت كيف؟ بدك المعنى بيعطوك المعنى، بدك كيف بلغة أجنبية أو لغة غير عربية أو كذا بيعطوك كيف. شو ها؟ ماذا أنا بستحق هالشيء؟ لا والله أنا ما بستحق. وبرغم ذلك يعني هلا يعني الله سبحانه وتعالى وفر كل هالاشياء لنا، يا ترى صار شغلنا احسن؟ يمكن صار أسوأ، ما صار احسن. عرفت كيف؟ شو بيقول لك الصغير؟ بيقول لك لا اكبر. شايف كيف؟ والكبير شو بيقول لك؟ ماني متعود عليه. ليش؟ لا بيقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ضرب عليها مثال مادي محض، قال من منكم يريد ان يغدو الى بطحان فيأخذ ناقة كوماء بلا اسم ولا قطيعة رحم. طلعوا الشهر كلنا نحن. قال له والله لا أن تغدو فتعلم آية خير لك من ناقتكم، ولا أن تغدو فتعلم آيتين خير لك من ناقتي. ليش يا حبيبي يا رسول الله ليش أنت ضربت هالمثال عن ناقة الكوماء؟ طبعا في فرق كبير بين الناقة الكوماء وبين الآية، لأن نحن مستوياتنا تعبانة. عرفت كي؟ هو إجا لعند مستوياتنا وبده يفهمنا هالمعلومة، فهمناها والله في من ساداتنا الصحابة فهموا أعيان، وسيدنا زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، وفي ناس مسلسلة إلى عصرنا وإن شاء الله بيضل إلى يوم القيامة، لكن العموم ما فهموا. لهلا أنا عندي مشكلة. شو هي المشكلة؟ المشكلة إنه في عموم الناس بصراحة خلينا نحكي مو هن صحبة كثير مع القرآن. عرفت كيف؟ يعني إذا مل بده يقرأ بغير كتاب، يا أما بدأ يقرأ بكتاب أغاثا كريستي، يا أما بطيخة من هدول المخلوقات. عرفت كيف؟ وإذا انبسط كثير كمان بدأ يقرأ له شوي قصة، وإذا انفرح وإذا زعل كثير بدأ. ليش؟ هذا نقيصة فيك، مو بالقرآن. القرآن ما حيتأثر بهالآثار. عرفت كيف؟ لكن هذا نقص منك أنت إذا كنت يعني إنه إذا كان بتقرأ لي هيك آية وبتقرأ لي هيك كتاب وكذا، هذا عم يحطك بوهدة المادية، عم يحطك بوهدة المزابل. مزابل شو؟ مزابل التاريخ. عرفت كيف؟ يعني بس خلاص. شايف كيف؟ هلا نحن نذكر من أعيان القراء، نذكر ابن الجزري قبله، نذكر الشاطي، منين هدول؟ يا ترى أمثالهم كافي؟ والله إن شاء الله في بأمثالهم كان في عصر الله ما بينساهم، وإن كان ما ذكروا في تاريخ البشرية، وفي أمثالهم في بجنبهم، في كثير ناس اللي يطبخ حرة أصبعه وست زبيقي ومدري شو كذا على طريقتهم وعلى طريقتنا، ما بعرف إذا موجودة. عرفت كيف؟ وأكل عليهم الدهر والشريف، طواه هون الزمان وما حدا دريان فيه. يعني نحن شو مفكر حالنا؟ هالحالة هالقضية اللي احنا وجدنا فيها ما حدا وجد فيها. لا يا سيدي، من عهد سيدنا آدم وجدت ناس. عرفت كيف؟ في ناس يا عبي الشوم بينتقدوا على سيدنا آدم. تعرف ليش سيدنا شو سيدنا آدم؟ انت عندك حرص على الأكل. عرفت كيف؟ مثل ما بيقول بعض الصالحين، إنما فعل آدم ذلك من القسم هدول العاصي اللي هنن لساعتهم في صلبه. عرفت كيف؟ ليش يعني؟ خليني أنا أفسر لك إياها بتفسير إن شاء الله يكون مقبول، نسأل الله القبول. إذا قلت شيء غلط هو من عندي ومن الشيطان، وإذا قلت شيء صواب فهو من الله ومن الرسول. عرفت كيف؟ يعني مثل ما أنت شلون بتحرص، أيام بتضيع على حالك الصلاة، أيام بتضيع على حالك، أيام تعمل معاصي، أيام كذا، هذول نفس الشيء. الشيء اللي أنت انتقدته أو غيرك انتقده على سيدنا آدم نحن بنعمله بنساويه. عرفت كيف؟ نحن بنساويها الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى، يا رب الله لا يجعل حظنا الكلام. عرفت كيف؟ الكلام يطول والكلام كثير، لكن هي شوف أول شيء، أول شيء أنت هذا قلبك بده يقبل على الله سبحانه وتعالى، ليكون متوجه إلى الله. مثل ما قال حضرة سيدنا النبي، أحبوا الله بكل قلوبكم. بيقول بحديث آخر، من كان في ثلاث خصال أو كذا ذاق حلاوة الإيمان. شو أول واحدة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هي تطبيقات عملية. طبعا هي ما حدا بيطلع عليه، كل حدا بيطلع عليه شو بحب أنا أكثر أو كذا. عرفت كيف؟ لكن تطبيقات العملية التي نراها في عصرنا تدل أنه في كثير ناس ما بيحبوا الله. في ناس بيبدوا من وين؟ بيبدوا القطيعة مع الله من برا، ما بيفوت على الجامع منهم. في ناس بيفوت على الجامع لكن بيفوت معه كل أغراضه وكل هالكراكيب وكل هالصرامي، مو صرماي واحدة، صرامي عم يفوت. شايف كيف؟ شلون بده يساوي المتبل، وشلون بده يساوي العزيمة، وشلون بده عرفت كيف؟ هاي هي. لكن احنا هلا، انا لما انظر لحياتي قديش في منا صلاة؟ معلش خلينا نحكي بصراحة، شو هي الصلاة؟ قديش بتشكل بحياة المسلم؟ يمكن الصاعة ما بتطلع، هي اذا كان كتير يعني راكزة ومأناية صلاة يمكن ما بتطلع نصاعة. هذا هو حظ الله منك؟ نص ساعة من 24 ساعة هذا هو حظ الله منك؟ عرفت كيف؟ وهذا الشيء الذي أمرك الله به. لازم أنت تقرأ قرآن، لازم أنت تذكر الله، لازم أنت تتعلق بالله، لازم أنت يكون عندك شوق إلى الله. يقول ابن عطاء الله في ذلك، ماذا فقد من وجدك وما الذي فقد وجدك؟ شايفين يعني أنتوا يا جماعة الخير، أنتوا اللي قاعدين وعاملين كحالكم صالحين، في ناس اختلوا بالله، وفي ناس انبسطوا مع الله، وفي ناس كذا، وفي ناس الله سبحانه وتعالى رقاه وكذا، وفي ناس صفياني للمزابل وصفياني للأكل، نزلت أحمر ومدري شو وكذا، صفياني للأكل وللشرب وللروحة وللجاية. عرفت كيف؟ قل له يا رب دخيلك، دخيلك يا رب، يا رب دخيلك أنت، اجعلني من أولئك الناس الذين اصطفيتهم والذين ارتضيتهم الذين قلت لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شو هاي الآية؟ أنا يعني بدعي أنه تفسرت، لكن إلى الآن أنا ب ب ب ب أنا أقول قول صريح وقول صحيح وقول حقيق. أنا الآن يعني ما أعطيت هذا المقام حقه. شايف كل آية فيها يا عبادي وقف عليها، عود كيف عليها، عود انبسط عليها. الله عم يقول لك يا عبادي، الله عم يقول لك عبادي، عود انبسط. شايف شو فيها الدنيا؟ لاحق عليه، بدك تاكل الأكل الفلانية، بدك تروح تحكي مع فلان، بدك تروح تستغيب، فواحد في واحد بده يعطيك الف. شو عود هون في الله سبحانه وتعالى قال لك يا عبادي. الله سبحانه وتعالى مد حبل الوداد منك، فمد له حبل الوداد منه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.